بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال: وأما المتابعة العامة فهي المتابعة الكاملة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم العام في كل أحواله، وبابها واسع جدا يصعب في هذا المقام حصره، وحقيقتها امتثال الشرع كله، ولا سبيل لتحقيقها إلا بكمال الفقه في الدين وقوة العزيمة على العمل مع توفيق الله للعبد وإعانته. وليس لمثلي من أهل التفريط والنقص الحديث عن هذه الدرجة العالية الرفيعة لولا أن البحث قادني إليها. ولذا فإني أذكر الأصول العامة التي عليها مدار هذه الدرجة بحسب ما وقفت عليه من النصوص وكلام أهل العلم فيها، وأما تفاصيل جزئياتها فالمرجع فيه العلماء العاملون والفقهاء الراسخون والعباد المثابرون الذين ذاقوا حلاوتها ونقلهم الله إلى رفيع مرتبتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه هي المرتبة الثانية من مراتب المتابعة في العمل، وهي المتابعة العامة. وأعود وأذكر بالتقسيم في المتابعة، فإن المتابعة كما ذكرنا في بداية هذا الفصل متابعة خاصة ومتابعة عامة. المتابعة الخاصة هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمل خاص، مثل الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الذكر، متابعة في عمل خاص. وذكرنا أن هذه المتابعة إما أن تكون واجبة، وهي المتابعة في أصل المشروعية، والمتابعة في شروط وأركان وواجبات العمل. وهذه المتابعة لا بد منها، وإذا لم تتحقق فإن العمل يبطل بفقدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه المتابعة واجبة لا بد منها. النوع الثاني من أنواع المتابعة هي المتابعة في المستحبات، أو المتابعة في كمال العمل. وهذه المتابعة ذكرنا لها ثلاث جوانب: المتابعة في تأدية العمل مع المستحبات، فإن كل عمل شرعت فيه مستحبات في الصلاة والصوم وفي الذكر وفي قراءة القرآن، كل عمل فيه واجب ومستحب، ولهذا درج العلماء على التنبيه على هذه المسألة، كما في الوضوء يقولون: هذا الوضوء مجزي وهذا كمال، وكذلك الغسل منه ما هو مجزي ومنه ما هو كمال، كذلك الصلاة وكذا الصوم، سائر العبادات. فالجانب الأول في مراتب المتابعة المستحبة تأدية العمل على وجه الاستحباب والمحافظة على السنن والمستحبات فيه، والجانب الثاني هو تجنب المعاصي والذنوب أثناء الأعمال، بحيث تكون الأعمال خالصة ليس فيها ما يشوبها من شوائب الذنوب. ذكرنا التفصيل في هذه المسائل، وأن بعض الذنوب قد تحبط أجر العمل بالكلية، وبعضها قد ينقص منه، وهناك تفصيل للعلماء في ذلك. والجانب الثالث هو مما يكمل به العمل، تأدية العمل على وجه تأدية العمل في أفضل أوقاته. وذكرنا أيضا أن هذا فيه تقسيم، وهو تأدية الواجبات في أفضل أوقاتها، وتأدية المستحبات في أفضل أوقاتها. والمستحبات أيضا منها ما يكون العمل مشروعا في أصلها بحيث لا تؤدى في غيره، مثل قيام الليل، لا بد أن يكون في الليل، صلاة الضحى لها وقت مخصوص سنن الرواتب لها وقت مخصوص، ومنها ما شرع تأديتها في كل الأوقات، لكن هناك أوقات أفضل من أوقات، مثل الصلاة المطلقة مشروعة في كل وقت لكنها في الليل أفضل، الصيام المطلق مشروع في كل وقت ما عدا العيدين والجمعة والسبت لكنها في يوم الاثنين والخميس والأيام البيض ستة من شوال ويوم عرفة وعاشوراء أفضل من غيرها، فهذا مما يدل على أن العبادة تفضل بفضل بتأديتها في هذا الوقت الفاضل. كل هذا التفصيل في المتابعة الخاصة ومتابعة في عمل خاص، أما المتابعة العامة هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كامل هديه، بحيث يكون المسلم متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه الكامل، وكأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويمتثل عمله في العلم والعمل، في عبادته، في أخلاقه، في معاملته، في سائر أحواله، وهذه مرتبة عالية جدا كما ذكرت، لولا أن البحث قاد إليها يستحي المسلم من خاصة من أهل التقصير من أمثاله أن يتكلم فيها، بل العلماء الكبار كالإمام ابن القيم قال لم نجد حلاوتها، يعني العلماء هؤلاء الكبار يقولون لم نجد حلاوتها، لكن البحث قاد إليها، فنذكر بعض ما ذكره العلماء في وصفها، وإلا في الحقيقة لا يعرف هذه المرتبة إلا من جربها من أهل العلم الراسخين الذين عرفوا هذه المرتبة ووفقهم الله عز وجل لامتثالها، لأن المقام هنا مقام عظيم، وليست هذه المرتبة متحصلة لكل أحد، وإنما الناس كما تلاحظون يأخذون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويضعفون عن الكثير، ولكن هناك من يوفق لهذه المرتبة مع توفيق الله عز وجل، أولا في العلم والفقه والفهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني التوفيق للعمل، فإن أكثر الناس إلا من رحم الله قد يسلك بعض المسالك المتشددة في بعض الأمور فيفقد الرفق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون متهاونا متساهلا فيفقد الكثير من أعمال البر التي كان عليها. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كمله الله وشرفه بكمال العقل وكمال الفهم، ورزقه العزيمة القوية التي سبق بها الرسل جميعا، فهو سيده وإمامهم، ولهذا متابعته في كل شيء يضعف عنها الناس إلا من وفقه الله لبعض هذه المرتبة العظيمة، وهو أن يكون العامل متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد الفقه والعلم بهديه عليه الصلاة والسلام فيما يأتي ويذر، فيما يداوم عليه من الأعمال، وفيما يفعله أحيانا في وقت دون وقت، وكذلك صلاته، كيف كان يصلي، صومه، عبادته، معاملته لأهله، معاملته للناس، تعامله مع المخطئين، كيف يعالج الأخطاء، كيف يتعامل معهم، معاملته أيضا لأهل الحرب عندما يقود الحروب، كيف يتعامل مع المحاربين من الكفار الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم بين السنة في حربهم وفي معاملتهم وفي كثير من أحوالهم، وكذلك التعامل مع بعض المخالفين الذين بدرت منهم بوادر مثل المنافقين الذين كانوا في المدينة، كيف كان يتعامل معهم، ومثل بعض عصاة المسلمين الذين تصدر منهم بعض الأخطاء كيف كان يتعامل معهم. هدي عظيم، لو أن الناس تمسكوا بهذا الهدي لا دخل الناس في دين الله أفواجا بمعاملتهم للمسلمين فقط، مثل ما كان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إليه، فما أن يرى وجهه عليه الصلاة والسلام ومعاملته وهديه حتى يدخل في دين الله ويخرج وهو أحب الناس إليه. وهذا ما صرح به أبو سفيان سيد قريش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان سيد قريش أبو سفيان، والنبي صلى الله عليه وسلم تألفه على الإسلام وأعطاه يوم حنين ما لا يعطي غيره، قيل أنه أعطاه 100 من الإبل، ثم طلب لابنه معاوية فأعطاه 100، ثم طلب لابنه يزيد أعطاه 100، 300 من الإبل أعطاه لرجل واحد. لكن ما أثر هذه العطايا العظيمة؟ لها أثر عظيم في هذا السيد، ولهذا لما جهل الجاهل وهو ذو الخويصرة الذي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، لما ضعف عن فهم هذه المسألة قال هذه المقالة العظيمة، قال اعدل فإنك لم تعدل، قال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، إذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم من يعدل؟ في بعض الروايات قال خبت وخسرت إن لم أعدل، في بعض الضبط للعلماء خبت وخسرت، إذا كان رسولك لم يعدل فأنت خائب خاسر، وقيل أنه من المنافقين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. العبرة ليست بكثرة العبادة وإنما بالفقه في الدين. فقال أبو سفيان بعد ذلك لقد حاربت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته نعم المحارب، وسالمته فوجدته نعم المسالم، وصاحبته فوجدته نعم المصاحب، جربه في كل الأحوال في حال الحرب والسلم والصحبة. ثم نصح ابنه معاوية قال إن هؤلاء القوم من الصحابة قد سبقون إلى ما سبقون من الفضل فأكرمهم وأوصى بهم خيرا، هؤلاء سادة كان لهم شرف وفضل، كما قال معاوية رضي الله عنه كان بنو أمية وبنو هاشم يتنافسون على رئاسة قريش، فكلما ذهب سيد خلفه سيد آخر، وكان بنو أمية يلتقون مع بني هاشم في بني عبد مناف فيلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسب، كانوا سادة قريش. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، فجعل لأبي سفيان مزية وفضيلة. وهكذا كان يعامل هؤلاء السادة المطاعين لأن لهم مكانة ومنزلة ليست لغيرهم. فدخل الناس في دين الله أفواجا، وإلا فالعرب كانت فيهم رئاسة وكان فيهم سادة وكان فيهم عناد وعتو وكبر، فما دخل هؤلاء في دين الله إلا بتوفيق من الله عز وجل لهم وبهذه المعاملة العظيمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا الهدي العظيم مما تنقطع دونه الأعناق وتضعف عنه كبار الرجال والعلماء، ولكن يذكر بعض ملامح هذا الهدي العظيم، ولمن أراد الخير وسابق فيه وأراد تحصيله يعني يوفق على قدر عزيمته وعلى قدر إخلاصه وعلى قدر امتثاله لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قلتم حفظكم الله فأقول مستعينا بالله إن مدار هذه الدرجة على عدة أصول. الأصل الأول المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الشمول في العبادة، بحيث لا يشتغل بنوع دون آخر، بل يجمع بين كل أنواع العبادات ويضرب بسهم مع كل طائفة من أصحاب الطاعات. وجماع ذلك التقرب إلى الله تعالى بكل شعب الإيمان القلبية والعملية والقولية، وهي بضع وستون شعبة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف حال المتعبدين التعبد المطلق: وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى أين كانت، فمدار تعبده عليها، فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم، فهذا هو العبد المطلق. وقد ثبت في فضل التقرب إلى الله بجمع من أنواع البر أنهم يدعون من أبواب الجنة كلها، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. نعم، هذه بعض ملامح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، ومبناها على أصول. الأصل الأول المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الشمول في العبادة، بحيث لا يشتغل بنوع دون آخر، بل يجمع بين كل أنواع العبادات، ويضرب بسهم مع كل طائفة من أصحاب الطاعات، ممتثلا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعب الإيمان التي جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. قال: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب منقسمة على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، أعمال قلبية مثل المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والخشية والإنابة، أعمال قلبية عظيمة، وهذه أفضل من أعمال الجوارح، فيمتثلها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هدي عظيم، ومن ذلك سلامة الصدر للمسلمين، فهو من أفضل ما يتقرب به إلى الله. وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان سليم الصدر محبا للخير، ومن سلامة صدره أنه كان يحرص على هداية المنافقين الذين كانوا يؤذونه يتكلمون فيه ويطعنون فيه، فكان حريصا على هدايتهم عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا يدعو الله عز وجل لكثير حتى من المشركين بالهداية، دعا لدوس، قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فهذا الجانب العظيم من الحرص على هداية الخلق يتميز به النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من سائر الناس، فإن الناس يضعفون عن هذه المرتبة العظيمة. كذلك أعمال الجوارح من الصلاة والصوم، وكذلك الحج، وكذلك سائر الشعب الإيمانية المتعلقة بالجوارح، وكذلك الشعب المتعلقة باللسان من القراءة والذكر والدعاء ونشر العلم، كل هذه من شعب الإيمان، فيمتثلها المؤمن امتثالا شاملا لكل الدين. وأكثر الناس إلا من رحم الله تجد أنه يجتهد في باب ويقتصر عليه، من الناس من يجتهد في الصلاة، منهم من يجتهد في الصوم، منهم من يجتهد في الصدقة، ولكن ليس له مسابقة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بكل شعب الإيمان. ولهذا كان بعض العلماء يقولون: ينبغي للمسلم أن لا يترك شعبة من شعب الإيمان إلا وقد عمل بها ولو لمرة، لو لمرة واحدة، حتى يكتب في الديوان أنه ممن عمل بها. فيستعرض المؤمن شعب الإيمان، هل عمل بها؟ من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، هل أماط الأذى عن الطريق؟ هل أعان المسلم؟ هل تصدق؟ هل أصلح بين اثنين؟ هل أمر بالمعروف؟ هل نهى عن المنكر؟ هل أرشد ضالا؟ يستعرض المسلم هذه الشعب وينظر في موقعه منها، هل هو من العاملين بها؟ فإن ضعف على الأقل أن يعمل بها ولو لمرة، حتى يكون ممن عمل بشعب الإيمان كلها، ويحرص أن يؤدي ما استطاع من هذه الشعب. ذكر الإمام ابن القيم وصف هؤلاء المتعبدين التعبد المطلق، قال: وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبده بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى أين كانت. تعبد المطلق مقابله أهل التعبد الخاص كما ذكرهم، فهؤلاء هم أهل العبادة المطلقة الذين عبدوا الله بكل ما شرع لهم من الإيمان، لأن الذي شرع هذا الإيمان هو الله وأحب لنا أن نعمل به، فمن عمل بجانب استجاب لله في أمر، ولكنه قصر عن تلك المراتب الأخرى. ثم إن هذه شعب الإيمان منها ما هو من قبيل الواجبات، فهذه لا عذر المسلم في تركها إلا أن يعذر بسبب من الأسباب الشرعية، وأما النوافل فإن المسلم ينبغي له أن يسابق في الخير وأن يجتهد في هذه الحياة قبل أن تطوى صحائف العمل ويودع الإنسان في قبره، فلا يستطيع بعد ذلك أن يزيد حسنة ولا أن ينقص من سيئة، يسارع إلى العبادات بكل أنواعها، وهذا له أثر في قوة الإيمان وفي زيادة الإيمان، لأنه إذا امتثل الإيمان بكل شعبه كل شعبة لها أثر، كل شعبة لها أثر في الجوارح، لها أثر في القلب، لها أثر في الاستقامة، بخلاف من اقتصر على نوع من أنواع العبادة. قال ابن القيم: فمدار تعبده عليها فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى. هذا مما ذكره الإمام ابن القيم، أن صاحب العبادة كلما تقرب إلى الله، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، إلى آخر الحديث. فالمؤمن إذا عمل بعمل ووفقه الله وقبل الله من هذا العمل هداه لعمل آخر، فكلما فرغ من عمل لاحت له منزلة ومرتبة ثم يعمل بها إلى أن يرتفع في مراتب العبودية وهو مجتهد في طاعة الله عز وجل. وهذا من أعظم المسائل في أسباب التوفيق في هذه الحياة، أن الحسنات كما قال العلماء: كل حسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. وهذا مما يخفى على كثير من الناس، أكثر الناس يظن أن ثواب الحسنات يوم القيامة وعقوبة السيئات يوم القيامة، وما يدري كثير من الناس أن هذه الحسنات لها ثواب معجل، وهو أن توفق لحسنات أخرى. عندما يقرأ الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب كيف اجتمع هذا العمل في رجل، كيف خلال 20 سنة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، العلماء الآن تنقطع أعمارهم وهم يؤلفون في باب واحد من أبواب العلم وما فرغوا منه. فهذا الدين كله بلغه النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، كم غزوة، كم معركة جاهد فيها، كيف كانت صلاته في الليل، كيف كانت معاملته لأهله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوم بهذه الأعمال كان يمازح الصبي ويسلم عليه، ما شغلته أعباء الدعوة عن ملاطفة حتى الصغار: يا أبا عمير ما فعل النغير. تقول عائشة رضي الله عنها: إذا دخل بيته كان في حاجة أهله، كان يحلب شاته ويخصف نعله ويقوم على حاجة أهله. الواحد منا الآن لو شغل في شيء قال لأهله: لست بصاحب فراغ، اعملوا لي كذا وكذا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي حمل أعباء الرسالة، أما الواحد منا ما حمل أعباء الرسالة للأمة كلها، وإنما قد يتحمل بعض الأشياء، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا ما شغلته هذه الرسالة عن أن يكون عابدا لله، مع أنه لو اشتغل بتبليغ الناس فهو في شغل من الرسالة، لكنه كان عابدا وكان قائما على حاجة أهله، يأم أصحابه ويقود الجيوش ويقضي بينهم. الآن الناس يوم يحتاجون إلى قضاة وإلى أئمة وإلى قادة وإلى مستشارين، كان يقوم بهذه الأمور كلها عليه الصلاة والسلام في خلال 23 سنة حتى بلغ هذا الدين الذي الإنسان إذا أراد أن يستعرض هذه الشعب ويدرسها يحتاج إلى سنوات طويلة حتى يضبط العلم. ومع هذا ما قال أحد من العلماء من عهد الصحابة إلى اليوم، ما قال أحد وادعى إنه جمع السنة كلها وعرف السنة كلها ولم يبق منها شيء، وإنما كل يأخذ بسهم فيما يحسن من العلم. فهذا الأمر العظيم يدل على توفيق الله عز وجل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هيئ لأمر عظيم لم يحصل ولن يحصل لغيره، ولكن أمرنا بالاقتداء به والتأسي به عليه الصلاة والسلام في عمله. وكذلك من كان من أصحابه كان قريبا من هذا الهدي، كانوا يجتهدون في العبادة ويؤدون العبادات كلها ولا يشغلهم عمل عن آخر. قال: فإذا رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم. نحن الآن نفاضل بين العلم والعبادة، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر؟ ممكن أن يكون عالما عابدا داعية، أن يكون زوجا رفيقا بأهله، وأن يكون أبا صالحا، وأن يكون أخا رحيما. ولهذا من أراد الفضل فعليه أن ينظر إلى موقعه في كل من يتعامل معهم، فخير الناس هو خير الناس في عبادة ربه، فهو خير عابد لربه، وخير ابن لوالديه، وخير أب لأبنائه، وخير زوج لزوجته، وخير جار لجاره، وخير قريب لقريبه، وخير مسلم لإخوانه. هذا هو الفضل، وإلا فيسرع الإنسان أن يؤدي عملا ويفرط في حقوق الآخرين. قال: فإذا رأيته رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإذا رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم. فهذا هو العبد المطلق. يقصد بالجمعية يعني من اشتغلوا بتصفية القلوب والعناية بها والعزلة المشروعة المطلوبة، وليس المقصود بذلك هو ما يعمد إليه بعض أهل التصوف والانقطاع في البيوت وترك العبادة، وإنما يقصد بذلك ما كان عليه السلف من العناية بالقلوب وتصفية القلوب، وأن يخلو الإنسان بنفسه بعض الساعات ليحاسب نفسه. فهذه هي العبودية المطلقة، وهو أن يكون المسلم مع كل صنف من أصناف العباد الذين يقومون بهذا. ذكر العلماء أن هذه الفضائل كانت في الصحابة رضي الله عنهم، وتميز أبو بكر بمنزلة عظيمة في هذا الباب، ثم جاء في عصور التابعين وفي عصور السلف ابن المبارك الذي عرف بأنه ما من باب من أبواب الخير إلا وقد أسهم فيه، فهو عالم ومجاهد ومنفق، كان غنيا ينفق على الناس وكان يبذل أبواب الخير، ولهذا قيل إنه اجتمع فيه من الخير ما لم يجتمع في غيره. كذلك ذكر هذا في الإمام أحمد رحمه الله، كذلك ذكر هذا في ابن تيمية. ابن تيمية كان عالما مجاهدا عابدا. فهؤلاء العلماء وفقهم الله عز وجل، والأمر كما ذكرنا إذا الإنسان أقبل على الله وعلم الله منه الصدق في الترقي في مراتب العبودية والتوكل على الله عز وجل وفقه لكثير من العمل، فإن هذا الأمر لا ينال جملة، يعني ما بين يوم وليلة. بعض الناس يريد أن يكون في منزلة ابن المبارك أو أحمد بن حنبل أو ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب، هذه مراتب. يبدأ بهذا الطريق، فكلما بلغ منزلة رفعه الله عز وجل إلى مرتبة أخرى، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هذا هو الفقه النافع، وهو أن يعلم المسلم أسباب تحصيل هذه المراتب العالية والعبودية لله تبارك وتعالى بأن يكون متدرجا. وأما ما يسلكه بعض الشباب من أهل الحماس يثقل نفسه بالعبادات في أول الأمر وهو لم يهيأ لذلك ثم ينقطع، هذا خلاف ما عليه السلف، وإنما يهيئ نفسه للعبادة، فكلما بلغ منزله هيأه الله عز وجل لما فوقها. وهكذا بعض الأحداث الآن، يعني ما بين يوم وليلة يريد أن يكون مثل العلماء الكبار، يرد على المخالفين ويتكلم، وتجد أنه يفسد أكثر مما يصلح، ويظن أن هذا الأمر بلغه العلماء من أول مراحل الشباب، ما بلغوا هذه المراتب إلا بعد جهاد وعلم. محمد بن عبد الوهاب هذا الذي انتشرت دعوته ما زال الناس يعيشون بفضل الله، ثم بفضل ما يسر الله عز وجل إليه هذا الإمام من نشر الدعوة والتوحيد، يأخذ يتنقل في الأمصار يطلب العلم، طالب علم يتنقل في الأمصار ويطلب العلم ويجتهد في العبادة، ثم بعد ذلك بدأ بهذه الدعوة المباركة. ما يكون الإنسان داعية قبل العلم، ولا يمكن أن يكون عابدا إلا بتدرج شرعي يسلك مسالك العلماء إلى أن يبلغ هذه المراتب. شيخ الإسلام يشير كثيرا في كتبه إلى أثر التوكل والاستعانة بالله عز وجل على هذا الأمر، ويقول أنه ما بلغ من بلغ إلا بالاستعانة والعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. والإمام الهروي ألف كتابه منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا الكتاب هو الذي هذبه الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. أيضا مما يدل على فضل الجمع بين أنواع البر هذا الحديث العظيم من حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. من أنفق زوجين، هذه مسألة قد تخفى على بعض الناس، ما معنى زوجين؟ زوجين يعني ينفق شيئين، إذا تصدقت تصدق بريالين، إذا أعطيت شيئا من المتاع اجعل هذا الأمر شفعا ولا تجعله وترا، لأن هذا دليل على الصدق في الصدقة وعلى سخاء النفس، فهو من الأمور السهلة إذا تعود عليه الإنسان. من أنفق زوجين من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، يدعى من أبواب الجنة الثمانية. قال: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. ثم قال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ قال: وهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه. فهذا أبو بكر الذي كان يضرب بسهم في كل باب من أبواب الخير، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء: رجاء النبي صلى الله عليه وسلم حق، الرجاء في الكتاب والسنة متحقق. فهذا مما يدل على الجمع بين أعمال البر، وأن له ذلك الأثر العظيم عند الله. نعم، جزاكم الله خيرا. والأصل الثاني: المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في المداومة على العمل قدر الطاقة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وسيأتي بسط الحديث في هذا الباب وبيان حدوده وأثره في التفاضل في العمل في الفصل القادم إن شاء الله. وإنما القصد هنا التنبيه على أن المداومة على العمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي تتحقق به كمال المتابعة له في العمل. نعم، الأصل الثاني من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه الكامل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في المداومة على العمل على قدر الطاقة والاستطاعة. فعن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهل كان يخص شيئا من الأيام، قالت كان عمله ديمة. ديمة يعني يداوم على العمل وما كان ينقطع. قالت وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. إذن هنا عائشة تصف لنا رضي الله عنها تصف لنا جانبا من جوانب تعبد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمله ديمة، إذا عمل عملا أمضاه، حتى إنه لما قضى راتبة الظهر بعد العصر استمر عليها إلى أن لقي الله. واختلف العلماء في ذلك، هل لمن قضى الراتبة بعد العصر أن يداوم عليها أم لا؟ قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه إذا فعل شيئا أمضاه، وهذا مما يدل على مرتبة عظيمة، فإن المسلم إذا عمل بعمل ثم بعد ذلك استمر عليه إلى أن يلقى الله هذا له آثار عظيمة، وسيأتي هذا في فصل مستقل، يعني أثر المداومة على العمل. وأن العلماء قالوا المداوم دليل على الراغب، والمنقطع دليل على من مل العمل، وهذا لا يتناسب مع من أراد المراتب العالية. ولهذا كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يوجه كما سيأتي في الأصل الثالث، يوجه إلى الاقتصاد في العمل، ثم بعد ذلك يزيد المسلم إلى أن يلقى الله وهو على أفضل ما يكون. قال بعض أصحاب الإمام أحمد صحبت أحمد بن حنبل كذا من السنين فهو في كل يوم يزداد من الخير، فكانوا يزدادون ولا ينقصون، وهذا بخلاف ما عليه بعض من يشدد على نفسه في بعض الأوقات ثم يترك. فأن يداوم على عمل ولو كان قليلا فهو خير من العمل الكثير المنقطع. وعنها أيضا رضي الله عنها أن قالت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب العمل إلى الله، حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هذه مسألة مهمة، يعني أن كون الإنسان يفعل شيئا من الأعمال ولو كان شيئا يسيرا، قراءة ولو كانت آيات، لكن تداوم عليها خير من أن يقرأ جزءا ثم ينقطع. صلاة في الليل ولو كان يوتر بركعة أو بثلاث، مداومة عليها خير من الصلاة الكثيرة مع الانقطاع. كذا الصوم، كذا سائر العبادات. فالمداومة على العمل هي من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سيأتي في الفصل القادم في بيان يعني ضوابط هذه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المقصود بيان هنا أن هذه من خصائص متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كمال هديه. نعم، جزاكم الله خيرا. الأصل الثالث المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل على وجه السداد والاقتصاد والتيسير واجتناب ما كان منه على وجه التكلف والاجتهاد والتعسير. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم أما أنا أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرغبة عن سنته في الاقتصاد في العبادة، وبين أن هديه في التعبد أكمل وأفضل من سلوك طريق الرهبنة والتشدد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والنصوص في هذا الأصل وأقوال العلماء في تقريره كثيرة، وسيأتي عرضها مفصلة في فصل مستقل إن شاء الله. نعم، أيضا من جوانب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هدي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل على وجه السداد والاقتصاد والتيسير واجتناب التعنت والتشدد في العمل، وهذا جانب مهم. إن بعض الناس يظن أن الفضل هو بالتشديد على النفس، هذا غير صحيح، وسيأتي في فصل مستقل بيان فضل العمل الذي يؤدى على وجه التيسير والاقتصاد، وأن هذا العمل له أثر عظيم في محبة المؤمن للعمل، وفي أثر ذلك عند الله. ومما يشهد لهذا قصة هؤلاء الثلاثة الرهط الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوا العمل، لكنهم ما أساءوا الظن في النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم لبعض: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لم يحصل لنا ذلك، فنريد أن نجتهد. فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص وأخذ بالجانب يعني الذي فيه رخصة، لأنه قد تحققت له النجاة. فأحدهم عزم على أن يصوم ولا يرقد، والآخر يصوم ولا يفطر، والآخر لا يتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أصوم أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وأقسم قال: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله. فهذا الحديث العظيم دل على أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل عمل. وكم نفع الله هذه الأمة بهذا الحديث، لأنه لو لم يحصل لقال بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال هؤلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ونحن لم يحصل لنا، فنريد أن نجتهد. فبين أن هديه هو أكمل هدي، وليس فوق عمل النبي صلى الله عليه وسلم عمل، وإنما القصور في مخالفة هدي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ليس من السنة أن يقام الليل كله ولا يرقد القائم، أو أنه يصوم الدهر، أو يعتزل النساء. وما جاء في بعض الكتب عن السلف أنه كان يقوم الليل كله، هذا إما أنه لا يثبت عن السلف، وإذا ثبت هو مخالف للسنة، والعبرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السلف لا يجمعون على مخالفة السنة، وأما أفرادهم فغير معصومين، فينبغي التنبه لهذه المسألة. فإذا تأدية العمل على وجه الاقتصاد والتيسير والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، هذا من المتابعة الصحيحة التي لها أثر في المداومة على العمل وفي فضل العمل عند الله عز وجل. يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما هناك متشدد في الدين إلا وهو مغلوب في كل باب، في العبادة، في العلم، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في كل الجوانب المتشدد مغلوب، لأن هذا الدين مبناه على الرفق والسماح. قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا. ما الذي تريد الأمة؟ هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم وبشارته: سددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. استعينوا بهذه الأوقات الثلاثة: الغدوة أول النهار، والروحة آخره، شيء من الدلجة آخر الليل. ابن رجب الحافظ ابن رجب رحمه الله ألف رسالة في هذا، سماها المحجة في سير الدلجة، قد شرحناها أكثر من مرة، وهي رسالة نافعة عظيمة في بيان فضل هذه الأوقات وفي فضل التعبد لله عز وجل في هذه الأوقات. نعم، جزاكم الله خيرا. الأصل الرابع: المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الموازنة بين الحقوق بحيث لا يشتغل بحق على حساب آخر، بل يقوم بتأدية الحقوق كلها وإعطاء كل ذي حق حقه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم قيامه بحق ربه وانشغاله بأعباء الرسالة لم يشغله ذلك عن تأديته لحقوق الخلق ومجاملتهم وحسن صحبتهم. قال جرير بن عبد الله رحمه الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال لبيك. نعم، الأصل الرابع المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الموازنة بين الحقوق، فإن هذا الدين مبنى على تأدية الحقوق وأن تؤدى جميع الحقوق. كثير من الناس الآن يسأل في المفاضلة بين الحقوق، بل ينبغي أن تؤدى الحقوق، وأكثر ما يحصل هذا في تضييع بعض الحقوق. بعض الناس يحمله بره بأمه وأبيه على أن يضيع الزوجة وأن يريها أنه بار، ولربما حمله البر على أن يفرط في حقها، هذا غير صحيح. وبعض الناس يحمله حبه لزوجته وقوة العلاقة بها أن يفرط في حق الوالدين، وأحيانا يكون هذا على حساب الأولاد أو الجيران. فهذه حقوق لا بد أن تؤدى ولا يتعارض حق مع حق، فللوالدين حقوقهما وللزوجة حقوقها والأولاد حقوقهم والجيران حقوقهم، كل الحقوق التي شرعها الله عز وجل ممكن أن تؤدى، ولكن يحتاج الإنسان أن يكون فقيها، لأن بعض أصحاب الحقوق يبغي على بعض، فإذا كان البغي من الوالدين لا يجوز طاعة الوالد في البغي أو الزوجة أو الأولاد أو الجيران، بل حتى بغي الأهل على جيرانك. لا تطع الأولاد في كل ما يقولون ولا تصدقهم في كل ما يخبرون، وإنما يكون المسلم معتدلا، وأن يحقق شرع الله على عباد الله عز وجل لا يظلم. وإذا تعارضت هذه الحقوق فينبغي عند ذلك المفاضلة، مثل أن يأمر الوالد بشيء والأولاد لهم حق، فعند ذلك يفاضل بين هذه الحقوق. مما يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لجسدك عليك حق، حتى الجسد له حق، وإن لعينك عليك حق يعني في النوم، وإن لزورك الزوار والضيوف لهم حقوق، وإن لزورك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق. وكذلك قال سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حق. كان أبو الدرداء يكثر الصوم، وجاء سلمان لأبي الدرداء وجد زوجته متبذلة غير متهيئة، فسأل فقالت: إن أخاك أبا الدرداء إنه كثير الصوم ولا حاجة له في أهله. فقال له هذا، قال: إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، من العبادة أن تؤدي حقوق الزوجة، ولا يجوز إنسان يشتغل بصوم يضعفه عن حقوق الزوجة. وهنا يأتي الفقه، وليس الناس على درجة واحدة، فمتى ما أثرت النافلة على الفريضة فقدم الفريضة على النافلة، وليس للإنسان أن يطلب نافلة بترك واجب. أيضا من الدلائل على هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا مع قيامه بأعباء الرسالة كان يمازح أهله، وما كان يحجب بعض أصحابه، كما قال جرير بن عبد الله رضي الله عنهما أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حجبه منذ أسره، مع أن هذا قد لا يحصل لكثير ممن يشغلون بأعباء الملك أو بعض الأمور، أنه قد يحتاج أحيانا إلى فراغ، فمع هذا ما كان يحجبه. وقالت عائشة: ما كان أحدا أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال لبيك. من الذي يطيق هذا؟ ما يدعى حتى يقول لبيك مع قيامه بهذه الحقوق العظيمة. نعم، جزاكم الله خيرا. وجاء في وصفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، ويعود المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر. فتأسي به صلى الله عليه وسلم في تأدية الحقوق، سواء ما يتعلق منها بحق الله أو بحقوق الخلق مما تكمل به المتابعة له في هديه وعبادته، ويشرف به العبد عند ربه. فهذه بعض الأوجه التي تحصل بها المتابعة العامة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولست أزعم حصرها في هذه الأوجه، وإنما هذه إشارة لأبرز ملامحها، والمرجع في تفاصيل جزئيات هذه الدرجة العالية للأئمة الراسخين والعلماء المحققين الذين سبروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب، وضبطوا هديه في كل الأحوال، وامتثلوا ذلك في الأقوال والأعمال، فاجتمع لهم في الحديث عنها رسوخ القدم في العلم بها وطول التجربة في ممارستها. وبهذا العرض المفصل تتبين حقيقة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان درجاتها وأثرها في تفاضل الأعمال، وبه يتحقق المقصود من عقد هذا الفصل، فلله الحمد والفضل. أيضا من الجوانب العظيمة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع كمال العبودية لله كان لطيفا بشوشا، يمازح أصحابه ويبس في وجوههم ويداعب صبيانهم ويحمل الصبيان في حجره، وكان على هذا الأمر العظيم الذي كان فيه قدوة ومثالا يعني حسنا لهذه الأمة في حسن الخلق، وهو جانب عظيم. ولهذا أثنى الله عز وجل عليه، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يعني يمتثل القرآن. وهذا مما يخفى أو يقصر عن كثير من العباد الذين إذا شغلوا بالعبادة شغلوا عن حسن الخلق. ولهذا قال بعض العلماء أن ثلاثة تصعب مع ثلاثة، ولهذا قالوا: حسن الخلق مع العبادة. بعض العباد إذا أقبل على عبادته تجده مقبلا على العبادة، لا يكاد يؤدي حقوق المسلمين. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بمراعاة هذه الجوانب، وكما ذكرنا أن هذه ليست أيضا ننبه في آخر هذه المرتبة أن هذه الوجوه التي ذكرنا ليست هي حصر، وإنما هي أبرز ملامح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عمله. والإحالة على كلام العلماء الراسخين الذين جمعوا بين العلم والعمل، فهم في وصفهم لهذه المرتبة على علم وخبرة. ومن هؤلاء العلماء الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام، قد جمع الكثير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب شتى. فينبغي الحرص على مثل هذه الكتب وعلى كلام العلماء الذين وصفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله، ويجتهد المسلم أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره، في اعتقاده وفي عبادته وفي أخلاقه وفي معاملته، في كل أموره أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا، وأود التنبيه لأن الأسبوع القادم نظرا لرغبة الطلاب الذين لديهم إجازة في الأسبوع القادم ويحبون المتابعة في الكتاب، فنأخذ رسالة مختصرة في الأسبوع القادم. ودرسنا في العادة يبدأ يوم الاثنين، ولكني مرتبط بسفر فإذا تمكنت من الحضور، وإلا سنستأنف يوم الثلاثاء في رسالة مهمة للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي، وهي رسالة ذم الموسوسين. وهذه الرسالة فيها مادة نافعة للمسلمين، فإن بعض إخواننا قد يقع في بعض الوساوس الطهارة والصلاة، وتكثر أسئلتهم عن هذا، والرغبة من قديم في شرح هذه الرسالة. فإن شاء الله نقرأ هذه الرسالة ونستفيد منها، وهي من المسائل المهمة في باب العبادة، وهي قطع الوساوس التي قد تعرض للمسلم وقد تفسد عليه دينه، كما يحصل لبعض إخواننا الذين يشكون من هذه الوساوس ومن خطورتها. الرسالة بعنوان ذم الموسوسين للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بما قلتم. شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي، وما حكم مد اليد إليه لحبسه ومنعه؟ المرور بين يدي المصلي محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. قال العلماء: لا ندري 40 سنة أم 40 شهر أو أسبوع أو يوم، ولكنه دليل على التغليظ في المرور بين يدي المصلي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مر بين يديه أن يمنعه، فإن لم يمتنع قال فليقاتل، ومعنى يقاتل يعني يدافعه، وليس معنى ذلك أن يقتل كما فهم بعض الناس. سألني مرة أحد السائلين يقول: امرأة تفتي بقتل من مر بين يدي المصلي، بفهمها بهذا الحديث. هذا فهم خاطئ، إن المقصود هو أن يمنعه وأن يدافعه حتى لا يمر، وإذا رأى فيه عنادا فيتركه، لأن بعض الناس قد يقطع صلاته ويذهب في مخاصمة هذا المار، إنما يمنعه إن استطاع، فإذا أبى فإنه يترك متابعته بعد ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم من نقض وضوءه أثناء الطواف؟ من انتقض طهارته أثناء الطواف عليه أن يرجع ويجدد طهارته، فإذا كان الفصل يسير واستأنف ومضى على ما فعل فهو قول لبعض أهل العلم، وبعض العلماء يرى أنه يستأنف، وهذا أحوط خصوصا إذا طال الفصل، فعليه أن يبدأ طوافه من جديد احتياطا وخروجا من الخلاف. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل لصلاة الجمعة سنة قبلية أو بعدية؟ ليس لها سنة قبلية، وإنما الذي ورد سنة مطلقة، وهو أنه يصلي ما كتب الله له. وأما البعدية فلها سنة، قيل أنها 4، وقيل ركعتان، وقيل 6، وقيل أن هذا بحسب حال المصلي، فإن صلى في المسجد صلى 4، وإن كان في البيت صلى 2، وقد يصلي 6 ركعات أيضا في المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل النوم بعد العشاء من الهدي النبوي؟ نعم، كان هديه عليه الصلاة والسلام النوم، ترك النوم قبل العشاء والنوم بعدها، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما قد يعترض أحيانا بعض الأحوال في كونه يسمر في النظر في أحوال المسلمين عند أبي بكر وعمر، قد يحصل هذا، وإلا فهديه العام أنه كان ينام بعد العشاء، يكره الحديث بعد العشاء ويكره النوم قبلها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم الدعاء بقول: اللهم إنا نسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، أو بجاه أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو نحو ذلك، كما قال الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة، وقال عن موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. لا يجوز السؤال ودعاء الله بجاه أحد من الصالحين، وينبغي أن نفرق بين كون جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم عند الله وبين جواز السؤال به. الكعبة لها فضل وشرف عند الله، لكن هل يجوز أن نسأل بها؟ فليس ما دل الدليل على فضله يجوز السؤال به، بل ذكر العلماء ونصوا على أن هذا من التوسل البدعي، إنما التوسل المشروع التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، أو التوسل بالعمل الصالح، أو التوسل بدعاء الرجل الصالح أن يقال: ادعوا لنا، ويكون هذا حاضرا، وأما الأموات فلا يطلب منهم الدعاء. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل نثبت لله جل وعلا صفة الهرولة كما جاء في الحديث؟ الصحيح أنها ليست صفة مطلقة، وإنما وردت في سياق، وكل ما ورد في سياق لا ينتزع من السياق الخاص في سياق خاص صفة مطلقة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: رجل مصاب بشلل نصفي ولا يقضي حاجته ويقضي حاجته بدون إرادته، هل يجوز أن أعتمر عنه؟ إذا كان لا يستطيع يجوز الاعتمار عن العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي إلى البيت مثل هذا الرجل، فيجوز الاعتمار عنه، ويكون هذا من الإحسان إليه إذا كان لا يستطيع الإتيان إلى البيت ويشق عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: السيئة بالسيئة والحسنة بالعشرة، إذا كانت السيئة في الحرم فبكم؟ السيئة في هذه الأماكن الفاضلة قد تعظم ولا تضاعف، إلا في مكة قيل أنه قد يؤاخذ بها، وقيل أنها قد تضاعف، وأما في المدينة فالصحيح أن السيئات لا تضاعف لكنها قد تعظم لشرف المكان. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أخذت 10 ريال في خارج المسجد ولا أعرف صاحبها، فماذا أفعل؟ كيف أخذتها؟ إذا أخذتها من شخص فيجب أن تعيدها إليه، وإذا وجدتها في الطريق لا تأخذها، لا تأخذ اللقطة، قد يرجع إليها، وإذا أخذتها فأعدها إلى مكاتب المفقودات، وإذا لم يتيسر ذلك تصدق بها عن صاحبها. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يتابع المؤذن على الأذان الذي يلحن فيه؟ نعم، يتابع المؤذن، لك أجر المتابعة، وإن أساء فإساءته على نفسه، وهذه قاعدة في عموم العبادات، الأئمة وغيرهم إذا أحسنوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلكم ولهم، وإذا أساءوا فعليهم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أيهما أفضل لمن ذهب إلى مكة، هل يحضر درسا علميا أو يشتغل بالعبادة؟